الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من سورة غافر، ومع الآية 61، وهي قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة الأكارم، العقل أصل الدين، لأنك لا تستطيع أن تستقيم على أمر الله إلا إذا تعرفت إليه. في معرفة وفي تطبيق وفي سعادة. علة وجودك وعلة خلقك أن يسعدك الله سبحانه وتعالى بالقرب منه. خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. نحن في دار امتحان، نحن في دار إعداد، نحن في حياة دنيا وليست عليا. الحياة العليا في الآخرة، حياة التشريف في الآخرة، نحن في دار تكليف، حياة الجزاء في الآخرة، نحن في دار عمل. فكل إنسان يتجه في حياته الدنيا إلى أن يستمتع بها ويجعل المتعة نهاية آماله فقد ضل ضلالا بعيدا وضل ضلالا مبينا. أقول لكم هذا المثل دائما لخطورته: لا يصح عملك أيها الأخ الكريم إلا إذا عرفت لماذا أنت على وجه الأرض. كما كنت أقول وأضرب هذا المثل: إنسان سافر إلى بلد في سؤال كبير، لماذا أنا هنا؟ إذا عرف لماذا هو هنا تصح حركته. لو أنه جاء هذه البلدة طالب لتحرك في اليوم التالي إلى الجامعات، لو أنه جاء لهذه البلدة تاجر لتحرك إلى المعامل، لو أنه جاءها سائحا لتحرك إلى المقاصف والمتنزهات. لا تصح حركتك في الدنيا. الإنسان كائن في فاعلية كبيرة، أساس الفاعلية الشهوات، شهواته تدفعه نحو كسب المال، نحو الاستمتاع، نحو العلو. الإنسان يشكل كائن متحرك، التعبير ديناميكي، يعني في فاعلية كبيرة جدا. هذه الحركة إما أن تكون حركة هادفة صحيحة مسعدة، أو حركة طائشة مسيئة مشقية. فكل إنسان له عمل في الحياة، كل إنسان يتحرك، يأخذ يعطي، يصل يقطع، يسالم يعادي، يقبض المال ينفق المال، يستمتع بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. مجموع نشاطه في عمله وفي إمضاء أوقات فراغه وفي علاقاته الشخصية وفي علاقاته الاجتماعية، مجموع حركته، مجموع نشاطه يقال له حركة. حركة الإنسان على وجه الأرض إما أن تكون صحيحة هادفة مسعدة إلى أبد الآبدين، وإما أن يتحرك الإنسان بلا هدف أو بهدف موهوم غير صحيح، حركة ليست منضبطة لا بقيم ولا بشرع. فهذه الحركة المتفلتة من منظومة قيم، هذه الحركة الطائشة غير المنضبطة غير الهادفة، هي سبب شقائه في الدنيا والآخرة. أخطر ما في الموضوع أن الإنسان بقدر معرفته بالله يطيعه، وبقدر طاعته يسعد. ملخص ملخص الملخص: بقدر معرفته يطيعه، بقدر طاعته يسعد. الهدف الأخير أن تسعد، الثمن أن تطيعه، السبب أن تعرفه. لذلك في كتاب الله عز وجل من حين إلى آخر لفتات لهذا الإنسان إلى الكون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. لك حواس خمس، هذه الحواس الخمس لا تستطيع أن تعرف الله. هذه الحواس الخمس تعرف الأشياء المادية المحيطة بك، لكن العقل الذي أكرمك الله به ووضعه في رأسك إن صح التعبير أو في صدرك بمعاني أخرى، لكن العقل الذي أكرمك الله به هو أداة معرفة الله. العقل تماما كهذه العين، الإبصار يحتاج إلى أشياء ثلاثة، يحتاج إلى عين، ويحتاج إلى شيء تبصره، ويحتاج إلى وسيط بينهما وهو الضوء. العين موجودة والشيء موجود، بلا ضوء لا تبصر. العين موجودة والضوء موجود بس بلا شيء العين ما لها فائدة. الشيء موجود والضوء موجود بلا عين الإبصار مستحيل. فمن أجل أن تعرف الله سبحانه وتعالى لا بد من كون يدل على الله، ولا بد من عقل يفهم الكون، ولا بد من نور إلهي يكون وسيطا بين الكون والعقل. كما أن العين تحتاج إلى نور وإلى شيء مبصر، كذلك العقل يحتاج إلى نور وإلى كون يدل على الله عز وجل. لذلك الحقيقة الدقيقة أنك لن تسعد إلا بطاعة الله، ولن تطيعه إلا بعد معرفته، ولن تعرفه إلا من خلال خلقه. في نقطة مهمة جدا هي أن الله على كل شيء قدير. إن كان من الممكن أن يكون الكون بوضع أبسط بكثير مما هو عليه، يعني في شيء إخواننا اللي بيدرسوا بيقرأوا اختصاصات علمية، المادة معقدة جدا، الذرات شيء لا يرى بالعين، الذرة فيها نواة وفيها تهارب وفيها إلكترونات ومدارات، أول مدار والثاني والثالث، ولها أنظمة دقيقة معقدة. الذرات معقدة، خلق الإنسان معقد، خلق الحيوان معقد، الدماغ معقد تعقيد ما له حدود، خلق النبات معقد، خلق الحيوان معقد. هذا تعقيد إبداع، تعقيد إعجاز. فالسؤال الآن، كان من الممكن أن يكون الكون بشكل بسيط بسيط. لنجيب مثال، أيام في بالبيت طاولة عبارة عن ترس خشب أربع قوائم، هذه قطعة أثاث في البيت بس غير معقدة ما فيها شيء. لكن أحيانا تفتح جهاز إلكتروني، لو عندك مثلا حاسوب تفتح وبتلاقي شيء مخيف داخله، صمامات ودارات يعني أشياء معقدة جدا، توصيلات. الطاولة البسيطة ترسه أربع أرجل كهذا الحاسوب؟ لا. لماذا كان الكون بهذه الدقة البالغة وبهذا الإعجاز المبدع وبهذا التعقيد العظيم؟ من أجل أن يحقق هدفا ماديا؟ لا، من أجل أن يكون الكون مظهرا لعلم الله، مظهرا لقدرته، مظهرا لرحمته، مظهرا لحكمته، مظهرا للطفه. الأساس أن يكون الكون مظهرا لأسماء الله الحسنى. إذا أردت أن تعرف الله ليس من سبيل تستخدمه أو من طريق تعبره أو من أداة تستعملها إلا أن تفكر في صنع الله عز وجل، لأنه في آيات كثيرة تقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إن لم تؤمن بالله من خلال آياته فلا سبيل لك إلى الإيمان. يعني أنت لو رأيت شخصين بشكلين مختلفين، واحد طويل واحد قصير، واحد لونه أبيض واحد لونه أسمر، واحد في وسامة واحد في دمامة مثلا، كلاهما يصنع قطع أثاث، فأنت تعرف صنعتهما من شكليهما أم من صنعهما؟ من صنعهما. فالصنعة تدل على الصانع، والنظام يدل على المنظم، وحسن التقدير يدل على المقدر، والحكمة تدل على الحكيم. فكل ما في الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. فمنطلق الدرس، خلقت كي تسعد، والسعادة تحتاج إلى ثمن، ثمنها طاعة الله في الدنيا، والطاعة ثمنها معرفة الله، ومعرفة الله طريقه التفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك شيء طبيعي جدا أن تقرأ في القرآن الكريم من حين إلى آخر آيات كونية تدل على الله. الحقيقة هذه الآيات ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، يعني ربنا عز وجل بث في الأرض آيات لا تعد ولا تحصى. كل ما في الكون ينطق بوجوده، كل ما في الكون ينطق بوحدانيته، كل ما في الكون ينطق بكماله، كل ما في الكون ينطق بعلمه، بحكمته، بقدرته، بلطفه، بغناه. فنحن من أجل أن نسعد لا بد من طاعة الله، من أجل أن نطيعه لا بد من معرفته، من أجل أن نعرفه لا بد من التفكر في خلقه. فكل إنسان الله أتى عقل، عقل العقل أثمن شيء منحك الله إياه على الإطلاق. العقل البشري أعقد مخلوق لله عز وجل، 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليار خلية قشرية هي مكان التفكر والتذكر والمحاكمة والاستنباط والاستنتاج والقياس والتصور، كل أنواع الأنشطة العقلية محلها القشرة الدماغية. طيب المشكلة أن هذا العقل، يعني كما أضرب مثل ما في مانع، ممكن تشتري جهاز ب30 مليون حاسوب تستخدمه طاولة بالبيت، أليس في هذا احتقارا له؟ ممكن تستخدم آلة معقدة جدا لهدف سخيف جدا، فكل إنسان يستخدم عقله لكسب المال فقط، يستخدم عقله للإيقاع بين الناس فقط، يستخدم عقله لينتزع إعجاب الناس فقط، يستخدم عقله ليعيش حياة واضعة فقط، هذا إنسان هناك في عقله خلل خطير، يعني استخدمه لغير ما صنع له. العقل البشري لا يليق به إلا أن يكون أداة لمعرفة الله، لأنها الأداة تجر لصاحبها سعادة أبدية. إذا استخدمه لجمع المال وصار أغنى أغنياء الأرض، لك ملك الحديد العالم، في أغنياء يقرضون الدول والحكومات، أحد كبار أغنياء العالم أمواله المنقولة سرائكه الذهبية لها مستودع كبير، فدخل مرة لهذا المستودع وأغلق عليه الباب وهو في الداخل، ومن عادته أن يتنقل في اليوم مرتين أو ثلاثة من بلد لبلد، فلما غاب عن البيت ظن أهله أنه في سفر، هو ظل يصيح وينادي ويستغيث حتى أدركه الموت جوعا وعطشا، فجرح أصبحه وكتب على الجدار أغنى إنسان يموت جوعا. يعني لو أنه إنسان استخدم عقله وجمع أكبر ثروة بالعالم، هذا الإنجاز الضخم لهذا العقل متى تنتهي فوائده؟ عند الموت. لو أنه استخدم عقله حتى بلغ أعلى منصب في العالم، هذا الإنجاز لهذا العقل متى ينتهي؟ عند الموت. لو أنه استخدم عقله وبلغ يعني أرقى حياة يعيشها إنسان، أطيب الطعام، أفخر البيوت، أفخر اللباس، متى ينتهي إنجاز هذا العقل؟ عند الموت. إذن هذا إنجاز سخيف لهذا العقل، لكنك إذا تعرفت إلى الله بعقلك من خلال الكون وبهدى من الله عز وجل، هذا الإنجاز لهذا العقل هو الذي يسبب لك السعادة الأبدية إلى ما شاء الله. لذلك لا يليق بالعقل أن تستخدمه إلا في معرفة الله، فإن استخدمته استخداما جانبيا في كسب المال لا مانع، إن استخدمته استخداما جانبيا في إصلاح حياتك لا مانع، أما أن تستخدمه استخداما وحيدا في كسب المال وفي الارتفاع أو في مكاسب مادية تنتهي عند الموت فهذا هو الحب الشديد. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الإخوة الأكارم، دائما وأبدا بطولتك تظهر حينما تلقى الله عز وجل. هل أنت نادم؟ المؤمن كل جهده في الدنيا، كل انضباطه، كل تفكره، كل سعيه لمعرفة الله، كل سعيه لطاعته، كل بذله من أجل أنه إذا جاءه ملك الموت أن يشعر أنه حقق الهدف من وجوده، وأنه دخل في رضوان ربه، وأنه استحق جنة الخلد. هذا هو العقل. أما أي إنسان بلغ أعلى قمم النجاح في الدنيا يأتي الموت لينهي له كل هذا النجاح بثانية واحدة. الموت يلغي غنى الغني، ويلغي فقر الفقير، ويلغي قوة القوي، ويلغي ضعف الضعيف، ويلغي علو العالي ودنو الداني، ويلغي صحة الصحيح ومرض المريض. فقبل أن ندخل في تفاصيل الآيات، أنت كإنسان مخلوق أول، مخلوق أول، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت مخلوق مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت مخلوق مكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي رأسك عقل هو أثمن شيء في الكون، فإما أن تستخدم هذا العقل لمعرفة الله وبالتالي إلى طاعته وبالتالي لاستحقاق سعادة الدنيا والآخرة، وإما أن تعطل العقل أو أن تستخدمه استخداما لا يرفعك بعد الموت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عجب أشد العجب من سيدنا خالد، لا لأنه أسلم بل لأنه تأخر في إسلامه، والعلة أن له فكر. قال عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا. إنسان برأسه في عقل ويعصي الله، برأسه في عقل، يعني مثل ضربته في بعض، ألقيت كلمة قبل أسبوع في عقد ثيران، ضربت مثل والمثل معروف، إنسان ساكن ببيت أجرة وصاحب البيت من القوة بحيث بإمكانه أن يطرده منه في أي لحظة ومن دون سابق إنذار، ولهذا المستأجر دخل كبير، ولهذا المستأجر بيت خرب في منطقة قاحلة، فهل عقل هذا المستأجر يأمره أن ينفق كل دخله في تزيين البيت المؤقت المستأجر ويهمل ذاك البيت الذي سيؤول إليه شاء أم أبى، وسوف يطرد من بيته الأول المستأجر طردا في أي لحظة من دون سابق إنذار؟ لنا أيها الإخوة بيتان، بيت مؤقت نسكنه في الدنيا، ولنا عند الله حياة عليا. فالإنسان دخله، ماله، سعيه، جهاده، طاقاته، هل يعقل أن يصرفها كلها للدنيا؟ إن هذا الذي كل خواطره، كل خواطره، كل مشاغله، كل متاعبه، كل همومه متعلقة في الدنيا. طيب هذا أكبر مقامر، لو جاءه ملك الموت فجأة لا يملك للآخرة شيئا، هو صفر اليدين. هذا الذي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذا مقدمة هذا الدرس ملخصة في ثلاث كلمات: إذا أردت أن تسعد فعليك بطاعة الله، ولكن طاعة الله عز وجل مرتبطة بمعرفته. القاعدة أن قيمة الأمر من قيمة الآمر، قيمة الأمر من قيمة الآمر. أنت لو كنت بالخدمة الإلزامية تتلقى أمر من عريف لك موقف، السبعة إلى موقف وثمانية إلى موقف، وإذا كان هي سادة في موقف وكل نجمة في موقف، وإذا تلقيت أمرا من أعلى رتبة في الفرقة لك موقف ثاني. الأمر نفسه قد يكون واحد، اللفظ واحد، فكلما على الآمر كان الأمر أهمية كبيرة. فمن أجل أن تطيع الله عز وجل، لأكثر الناس يرتكب المعاصي، شو نساوي أخي؟ الزمن صعب، ما له عرفان ماذا عند الله من عذاب أليم عند المعصية، ولا يعرف ما عند الله من ثواب عظيم لو أطاعه. بيقول لك ما بنقدر. طيب ليش ما بتقدر؟ الآمر ضامن، معقول الله عز وجل يأمرك بأمر ولأنك طعته وخفت منه يخليك وراء الناس، يخليك بلا ريس، يخليك بلا زواج لأنك طعته، لأنك خفت أن تأخذ مالا ربويا صفي بلا بيت، جزاء خوفه من الله صفي بلا بيت. هيك الإله هيك بيعامل عباده؟ الأمر ضامن، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. التفكير يتهم الله عز وجل أن عباده الذين خافوا منه وأطاعوه هم ضائعون، فقراء، متخلفون، بلا عمل، بلا، هذه صورة شيطانية. هي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذا الله عز وجل وعدك أنه وليك، هل تخشى من شيء؟ هل تخشى فقرا؟ هل تخشى هضما للحقوق؟ هل تخشى ظلما؟ هل تخشى ضياعا؟ وين قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ أيها الإخوة الأكارم، الحديث الشريف ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هذا الحديث مهم جدا، يأتيك عرض مغري جدا لكن على أساس في معصية أو في شبهة، فأنت بسبب من إيمانك وورعك تقول معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين، الله غني، ماذا تنتظر من الله؟ إذا ترفعت عن شيء في سبيل الله انتظر كل خير، انتظر أن يعوضك الله خيرا مما ذهب منك، انتظر كل فضل من الله عز وجل. إذن من حين إلى آخر تجدون في كتاب الله عز وجل مقاطع من الآيات الكونية، من أجل أن تكون هذه المقاطع نماذج للتفكر في خلق السماوات والأرض. قال تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني يلي أمرك بغض البصر، يلي أمرك بالصدق، يلي أنزل هذا الكتاب هو الذي خلق هذا الليل، هو الذي خلق النهار، هو الذي خلق الشمس، هو الذي خلق القمر، هو الذي أنزل المطر، هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق النبات. في إنسان ما بيأكل باليوم كت وجبات على المائدة؟ فكر، تأكل قطعة جبن، من صنع الحليب؟ من سخر هذه البقرة تصنع لك الحليب؟ الغدة الثدية في البقرة عبارة عن قبة يجر في أعلاها شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة جدا، ويرشح من أسفل القبة الحليب. وحتى هذه الساعة لا يعرف العلماء كيف يتم تصنيع الحليب في الغدة الثدية للبقرة الذي يرونه بأعينهم، مجموعة خلايا على شكل قبة يغلفها من الأعلى شبكة دموية دقيقة جدا ويرشح من داخل القبة الحليب نقطة وراء نقطة. كل 600 لتر من الدم الذي يجول في قبة هذه الغدة يرشح من داخلها لتر حليب واحد، يعني كل لتر حليب نتيجة جولان 600 لتر دم في أعلاها. بقرة أولا مذللة، في مرض نادر يصيب البقر، المرض اسمه التوحش. حكى لي أخ كريم في إحدى مدن الغوطة الشرقية إنسان عنده بقرة أصيبت بهذا المرض فتوحشت فقتلت رجلين وجرحت ثالثا، فاضطر أن يطلق عليها الرصاص ويذهب ثمنها 70,000 ليرة. فكلمة وذللناها لكم، هذه الكلمة ألا تحدث في المؤمن رعشة؟ وذللناها لكم، وزنها 600-700 كيلو، يقودها طفل صغير، تحليبها امرأة ضعيفة، تنقاد لطفل، أما لو توحشت لا بد من أن تقتلها لئلا تقتل الناس. الجمل مذلل، البقرة مذللة، هي كلها آيات كونية. فأنت وأنت تأكل كأس الماء هذا، لو أردنا تحلية مياه البحر كل لتر من الماء يكلف أغلى من ثمن لتر من البنزين، يعني يكلف 4-5 ريالات يكلف في مراكز التحلية في هذا الماء العذب الفرات المحلى عن طريق الخالق جل جلاله. هذا فكرت فيه، في هذا الماء بلا لون ولا طعم ولا رائحة، يتبخر في درجة 14، نفوذ إلى درجة متناهية، قيمة نفوذيته صور غير نفوذ مثل القطر، تحتاج إلى غسيل الشيء الملوث بالماء بصير. سائل إلى درجة متناهية، نفوذ مذيل إلى الأجسام الأخرى، لا لون لا طعم لا رائحة. الماء وحده أكبر آية تدل على الله عز وجل. بتبرده بينكمش بينكمش بينكمش عند الدرجة زائد 4 بيزداد حجمه على خلاف كل عناصر الأرض. كل ما في الكون من عناصر على التبريد تنكمش وعلى التسخين تتمدد، هذا نظام الغازات والمواد الصلبة والمواد المائعة. إلا الماء في درجة زائد 4 إذا خفضت حرارته يزداد حجمه. وقد لا تصدق أن هذه الخاصة في الماء تتوقف عليها الحياة في الأرض، لو ألغيت لما كنا في هذا المسجد، لما كان في الأرض إنسان واحد ولا حيوان ولا نبات. لو أن الماء كلما زدنا تبريده انكمش، بتزيد كثافته يغوص إلى أعماق البحار، تتجمد المحيطات، ينعدم التبخر، ينعدم النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. من الذي جعل الماء تنعكس قوانينه بهذه الدرجة؟ الهواء. الماء بالمناسبة لو وضعت متر مكعب من الماء في مكبس، وضعت فوق المكبس 800 طن، لا ينضغط ولا ملي. أما إذا بردته فسوف يتوسع. لو وضعته في أعظم الأجسام قساوة، هذه الأجسام تتشقق تتصدع. وأحدث طريقة الآن بقلع الرخام، بيحفروا ثقوب بيعبوها ماء، ببردوا الماء بتوسع بيقلعوا متر مكعب من الرخام. الماء آية، الهواء آية، كأس الحليب آية، البقرة آية، الدجاجة آية. يعني بيضة صغيرة رأيتها بأم عيني، بيضة صغيرة تأتي حمامة تقف فوق تجلس فوقها، بعد أيام خرج من البيضة صوص صغير صغير جدا، ما مضى أسبوعين ثلاثة صار أصبحت حمامة كأمها وطارا تحت سمعي وبصري، كل يوم أراقبها. هذا خلق الله عز وجل، بيضة انكسرت، طلع المخلوق الصغير في أجهزة، في جهاز هضم، في جهاز عصبي، في جهاز قلب، في دوران، في رئتين، في سمع، في بصر، في ريش، كله تحت سمع الإنسان وبصره. تأتي الأم تضع منقارها في فمه تغذيه، خلال أسبوعين من حجم بيضة صغيرة جدا أصبحت يعني حمامة إلا قليلا، وطارت من يومين طارت. يعني هذا من خلق الله عز وجل، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. أيها الإخوة الكرام، يلي استخدم عقله لمعرفة الله هذا من السعداء، لأنه كل هالكون آيات دالة على عظمة الله أنت غافل عنها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، في غفلة يشرب الماء كالبهيمة، يأكل كالحيوان، يستمتع بالدنيا استمتاع البهائم، وربنا عز وجل وصفكم كذلك، يستمتع بالطعام والشراب كما تستمتع البهائم، لا عقل ولا إدراك ولا حمد ولا شكر. أما المؤمن كلما تحرك يرى نعمة الله، كلما عاين نعمة لله عز وجل ينفذ منها إلى المنعم. لذلك أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. يعني ماذا أقول لكم، والله بجسم الإنسان في من النعم، في من الإكرامات ما لا يحصيه محصن. العين البشرية 10 طبقات بالشبكية، 130 مليون مخروط بالشبكية، 900,000 عصب بالعصب البصري، تلاقي خارج من قعر العين في ثقب صغير هذا مكان العصب البصري، 900,000 عصب، لكل عصب 3 أغماز من أجل نقل الرؤية الدقيقة الملونة الصافية إلى الدماغ. عضلات جانبية، عضلات علوية سفلية، القرنية الشفافة، القزحية، الجسم البلوري، الخلط المائي، العصب البصري، العين لحالها آية. المطابقة، اسألوا عن المطابقة، المطابقة شيء معجز. يعني عدسة مرنة، الشيء البعيد حتى يقع خياله على الشبكية العدسة يزداد احتزازها قليلا. طيب من يزيدها؟ بدها حسابات دقيقة جدا. لو أنه إنسان ماشي بالطريق، سيارات وشيء بعيد وشيء قريب وشيء متحرك، كله يراه رؤية دقيقة بفضل التطابق. التطابق وحده أكبر آية تدل على الله، التطابق. فلذلك أيها الإخوة الكرام، العين ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا؟ كل حرف يسهم في صنعه 17 عضلة. إذا قلت محمد ميم حي ميم دال، والحي مشددة يعني حرفين، خمس حروف، خمس حروف 17، تقريبا 85 حركة للعضلات اشتغلت كلمة محمد. فألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الثديين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة يعني أن تفك رقبتك من أسر الشهوة، ما دام شهوتك هي الحاكمة الطريق إلى الله مغلق مسدود. لذلك هذه الآيات الكونية التي وردت في كتاب الله يعني بشكل أو بآخر هي موضوعات التفكر لا يحتمله، اجعله في مكان لا ظلام فيه، ضوء مستمر، أو امنع منه النوم، لأن النوم من نعم الله الكبرى. النوم يحتاج إلى ظلام. الله الذي جعل لكم الليل، هي لكم يعني جعله خصيصا لكم إكراما لكم، تفيد الاختصاص، مخصص الليل لكم. الليل كيف يكون؟ يكون من حركة، الشمس، الأرض تدور، لو لم تدور ما في ليل ونهار، نصفها ليل سرمدي ونصفها نهار سرمدي. وفي آية أخرى تؤكد ذلك، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أو تبصرون. ليل السرمدي دليل الأرض واقفة. طيب لو الأرض دارت هكذا على محور موازي مستوي دوران الأرض حول الشمس، الشمس هنا أرض تدور هكذا، ما في ليل ونهار، نصف الكرة ليل سرمدي ونصفها نهار سرمدي. طيب لو المحور عمودي على مستوي الدوران، ما في صيف وشتاء وربيع وخريف، إن عدمت الفصول ليل ونهار وأربعة فصول من دوران الأرض على محور مائل على مستوي الدوران، فالأرض محورها مائل، إذن الشمس هنا عمودية وهنا مائلة، هنا صيف وهنا شتاء. فلما انعكست الآية العمودية هنا نصف الكرة الجنوبي والمائلة هنا نصف الكرة الشمالي، من ميل المحور تنشأ الفصول الأربعة، والفصول من أساسيات النبات. النبات يحتاج إلى برد وإلى جو معتدل وإلى حر ورطوبة وأمطار وشمس وحرارة، فتبدل الحرارة والرطوبة والأمطار يحتاج إلى فصول. الكون مترابط، فربنا عز وجل يقول الله، يعني هل عرفتم من هو الله عز وجل؟ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، من أجل أن تسكن. لو الإنسان نام بالنهار 10 ساعات لا تحقق النتيجة، لا بد من أن ينام في الليل، وأول ساعات الليل أفضل من ساعاته المتأخرة. والنهار مبصرة، يقول النبي يا سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ تلاقي في وحشة، إذا الإنسان دخل بغابة بالليل ينخلع قلبه من الخوف، فإذا أشرقت الشمس تصبح الغابة من أجمل الأمكنة، مكان جميل جدا. لو ركب البحر في الليل لشعر بوحشة كبيرة، فإذا طلعت الشمس شعر بالأنس. والنهار مبصرة، يعني دورة الأرض حول نفسها وميل محورها وتشكل الليل والنهار والفصول الأربعة، هذه من الآيات الكبرى الدالة على عظمة الله عز وجل. طبعا هذا عنوان الموضوع، فلا بد من التفصيل والتعميق والتحليل والدراسة. في الأرض من يحركها؟ لو أن سرعتها زادت صار الليل ساعة، مو معقول ساعة الليل، بينما سكر المحل طلع الفجر، بس ما تعشى طلع الفجر. لو كان الليل 30 ساعة بينام وبفيق وبينام، ناس نايمين ناس فايقين، مو معقول. مين قال الليل 8 ساعات 10 ساعات؟ من 8 إلى 12 ساعة الليل موحد، والنهار كذلك، هي معلقة بالسرعة. لو السرعة زادت الليل قصر والنهار قصر، لو أبطأت صار الليل طويل والنهار طويل، صار في فوضى. لو أن دورة الأرض حول الشمس طالت، أو أن الأرض أبطأت، صار الصيف 30 شهر. مو معقول صيف 30 شهر، الناس على 3 شهور بملوا بدون بقى شتاء. فمن جعل المواقيت المعتدلة المتناسبة مع خلق الإنسان؟ الله. الله الذي جعل الليل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الإنسان كلما تأمل نعم الله عز وجل واتصل بالله من خلالها امتلأ قلبه شكرا. الحقيقة النعم العظمى نعمة وجودك، أنعم عليك الوجود، والنعم العظمى أنعم عليك بالصحة، أنعم عليك بزوجة، بمأوى صغير. الناس يتسابقون لمتاع الدنيا ويتحاسدون ويتباغضون ويتخاصمون ويلعن بعضهم بعضا من أجل حطام الدنيا، مع أن الأساسيات متوافرة للجميع. الإنسان إذا كان جائع وأكل أبسط طبق من الطعام يشعر بلذة لا توصف. أحيانا يكون إنسان محروم الأكل العادي، أكل الفقراء، يقول لك بيشتهي قرص فلافل يدفع عليه 100,000 ليرة، ممنوع. إذا الإنسان جائع وفي طعام أمامه وأكله وشعر بالشبع، هذه نعمة كبرى. في له مأوى، له أهل، له أولاد. هذه النعم الأساسية قواسم مشتركة. ناس بتحاسدوا بالكماليات، بالمنزل الواسع، بالمركبة، بالوجاهة، أما الأساسيات موجودة. إذا الإنسان شكر الله على نعمة الوجود ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، امتلأ قلبهم شكرا لله عز وجل، فسعد بهذا الشكر. إن الله لذو فضل على الناس بالليل والنهار، لذو فضل على الناس بدورة الأرض حول نفسها، بميل محورها، باعتدال سرعتها، باعتدال الوسط الذي يعيشه الإنسان. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه النعم العظمى يمر عليها وهو في غفلة شديدة. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إلى أين أنتم ذاهبون؟ ما الذي يشغلكم عن الله عز وجل؟ ما الذي يصرفكم عنه؟ متاع الدنيا، تجارتها، أموالها، متعها، شهواتها، هذه منقطعة بالموت. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هذه الآيات إن شاء الله سوف نعيد شرحها في درس قادم، لأنه أتينا عليها سريعا من دون شرح. لكن المقدمة التي أريدها أنك إذا أردت معرفة الله فعليك بالتفكر في آيات الله في الكون. وفي الدرجة الأولى جسمك الذي معك، وأخطر ما في الموضوع أنك خلقت للسعادة الأبدية، والسعادة الأبدية ثمنها طاعة الله، وطاعة الله ثمنها معرفته، ومعرفته سببها التفكر في خلق السماوات والأرض. فالمؤمن بخصص وقت بتفكر فيه في خلق السماوات والأرض، وفي أثناء النهار، وفي أثناء العمل، وفي أثناء تناول الطعام، وفي أثناء التنقل من مكان إلى مكان، وعن كل ظاهرة. يعني واحد عطس مثلا، العطاس من نعم الله الكبرى. إنسان صار معه سعال، شو السعال؟ معنى السعال في حساسية معينة بالقطر الهوائية، في أهداب جاءها جسم غريب فطردته. هذه السعال أساسا الآن يستحيل زرع رئة، لأنه الرئة المزروعة صاحبها لا يسعل، تتراكم المواد السيئة في القصبة تحدث إنتان قد ينتهي لصاحبها إلى الموت. ظاهرة السعال هي ظاهرة كبيرة مهمة جدا. الإنسان كيفما تحرك، النوم، تقلبه في النوم، هي من آيات الله الدالة على عظمته. إنه الإنسان لما بينام وزن اللحم اللي فوق العظم بيضغط على اللحم تحت العظم، هذا الضغط بيسبب ضيق في لمعة الأوعية الدموية، بيصير في نقص تروية، بتنمل رجله أحيانا، هو نايم مستغرق في نوم عميق بقلب على جنبه، بريح العضلات التي تحت الهيكل العظمي وبيجي دور العضلات التي كانت مرتاحة. طب كيف بقلب؟ في مراكز بالجسم، مراكز بتتحسس بالضغط، هذه المراكز تعطي إشارة للدماغ، الدماغ بيعطي أمر بيتقلب وأنت نايم، وربنا بقلبك مرة هيك مرة هيك انتوع مع سفتين. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تصور واحد نايم 38 مرة بيتقلب، كل ما العضلات اللي فيها أوعية تحت الجهاز العظمي انضغطت صار في ضعف كروية، تجي إشارات للدماغ أنه هون صار في تعب، بيعطي أمر تتقلب. التقلب أي أنت نايم. إذا واحد عند طبيب الأسنان بده في عمل طويل بيحط له شراقة، ليش؟ أنه في لعاب باستمرار بيخرج حتى ما يضطر يقطع العمل في أسنانه، بيحط له هالشراقة. طيب أنت نايم وين شراقة؟ أنت نايم لسان المزمار، وأنت نايم إذا اللعاب كثر في فمك بتروح إشارة للدماغ، الدماغ بيعطي أمر للبلعوم، وأنت نايم بيغلق طريق المري، يغلق طريق الرئة إغلاق محكم، بيفتح الطريق إلى المعدة، هذا اللعاب يروح على المعدة وأنت نايم. طيب رف الجفون فعل منعكس، فتح الحدقة فعل منعكس. لو إنسان شاف حشرة مخيفة، شاف عقرب، فورا صوت العقرب على الشبكية تنتقل للدماغ إدراك، والدماغ بيسأل الغدة النخامية ملكة الجهاز الهرموني إنه في خطر تصرفي، هي الغدة النخامية تعطي أمر إلى القذر في خطر تصرف، القذر يعطي خمس أوامر، أمر إلى القلب يسرع في نبضه، الخايف بدق قلبه كثير 120 دقة، أمر ثاني إلى الرئتين حتى تتعدل مع يتعدل الشهيق والزفير مع ضربات القلب بالهاك الخايف، أمر ثالث إلى الأوعية الدموية كلها بتضيق لمعتها حتى يتوفر الدم للعضلات، ما لنا مضطرين للون زهر هلا، بدنا لون بده ينفض دريشه هلا الخايف، فتلاقي الدم بيروح للعضلات بيصفر الخايف، ليش يصفر؟ انه في امر ثالث الكفر ارسله للاوعيه كلها، باقت لمعه باقت اللمعه. امر رابع بيروح على الكبد، طرح كميه سكر زائده في الدم، لو فحصنا دم خائف بنلاقي سكره عالي كثير، الكبد طرح، وانت لا خلال ثانيه واحده اذا واحد راى عقرب او اسعى بستان بدق قلبه بلهث زيادة بصفر لونه بزاد السكر بدمه وأنت لا تشعر. وفي أمر خامس في هرمون التجلط بتزداد نسبته بالدم حتى لو صار جرح ونزيف الدم ما يطلع كله وأنت لا تشعر. أنت عندك جهاز، عندك جسم أعقد مخلوق في الكون ربنا خلقه. الواحد منا إذا كان جاب بالون وعباه مي وعلقه بعدين راح ثقب وثقب، كم ساعة بيخش المياه؟ بده شيء نص ساعة، ما في تنفيس هواء لأنه. طيب هاي المثاني شلون كيف بتفرغ ما فيها من بول بنص دقيقة؟ فيها عضلات، لأنه الله عز وجل أكرمنا بالعضلات. لا إذا واحد مسك البالون بيده ضغطه أوان بيفرغه، ففي عضلات للمثاني تفرغ المحتوى في نصف دقيقة. طيب هذا كمال بالخلق، هذا كمال بالخلق. فالإنسان يتأمل حياته، أجهزته، جهاز الدوران، جهاز الهضم، جهاز تصفية البول، جهاز العضلات، جهاز العظام، السمع، البصر، النطق، اللسان، الشعر، كل شعرة فيه لها وريد وشريان وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية وعصب، كل شعرة 300 ألف شعرة برأس الإنسان، كل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، 6 ضرب 300 ألف وأنت لا تدري. ولو ربنا عز وجل جعل في الشعر عصب حسي، وين رايح والله على المستشفى أعمل عملية حلاقة؟ الله أكرمك من دون تخدير بتقص شعرك، وأكرمك بتقص ضفرك من دون تخدير، لكن جعل لك بالعظم عصب حسي خطير جدا. ما له فائدة بنقل عظام عصب حسي لو صار كسر؟ شدة الألم تجعلك تبقي رجلك على ما هي عليه، أربع أخماس علاج الكسور أن تبقيها على ما هي عليه. فهذا الألم اللي ضمن نقل عظام له فائدة كبيرة جدا عند الكسور، في خلق دقيق. فأنا أردت من هذا الدرس تمهيد، بس للآيات هي تمهيد. إذا ما فكرت بجسمك ما فكرت في كأس الماء، ما فكرت في الهواء، ما فكرت بطعامك، بالنبات، بالحيوانات، باللحوم التي تأكلها، ما فكرت بابنك كيف كان نقطة ماء. 300 مليون حوين تختار البويضة واحد منهم بكم التلقيح. 8 أشهر 9 أشهر طفل بيبكي بيعطس بيشعل، وجهه جميل، في أوردة، شرايين، قلب، دسامات، بنكرياس، غدد، كائن معقد من حوين منوي مع بويضة، وأساس الحوين واحد 300 مليون باللقاء الواحد. ألم نجعل له عينين؟ فإذا بدك تعرف الله كل ما في الكون يدل عليه، بتعرفه بتطيعه، بتطيعه بتسعد. هذا الدين كله، لا تعقدوا الدين. أناس عقدوا الدين تعقيد كبير، الدين بسيط جدا، دين الله، لأنه عرف الله وطيعه، طاعته القرآن والسنة، هي أوامرهن. الكون يدل عليه وأمره بين يديك، بالكون تعرفه وبالقرآن والسنة تعبده، بالكون تعرفه وبالقرآن تعبده. خلقه موجود وأمره موجود، ما عليك إلا الحركة. وأما الدنيا تأتي وهي راغمة، هم في مساجدهم والله في حوائجهم، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هذا الدين. إن شاء الله الدرس القادم نأتي على هذه الآيات بشيء من التفصيل التي ذكرها الله عز وجل كمقطع يلفت نظرك إلى معرفته من خلال آياته. والحمد لله رب العالمين.